ومحارات أعرض عنها السلف رحمهم الله، لأن هذا هو العلم، إذ لو كان علما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. نعم، كون الإنسان يقف عند النصوص ويسلم لها فهذا دليل على إيمان هذا الشخص. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بهذه الصفات وآمن بها الإنسان ولم يحاول أن يبحث عن الكيفية وعن حقيقة وكن هذه الصفات، فهذا هو حقيقة الإيمان بالله. كذلك ما أخبر الله به عز وجل عما يجري في يوم القيامة، لا يأتي ويقول إنسان هذا لا يمكن عقلا أن يكون، أو هذا يستحيل عقلا أن يحدث، أو هذا لا يمكن للعقل أن يتصوره، بل يؤمن ويسلم، ويسلم لعجز العقل في هذه المسائل، لأن العقل ليس له مطلق العلم، بمعنى أنه يعلم كل شيء. العقل عضو كسائر أعضاء ابن آدم، له حد وطاقة، خلقه الله عز وجل ليكون سببا لهداية الشخص، سببا لمعرفة ما هو في حدوده. فإذا استخدمه الإنسان فوق هذا الأمر وحاول أن يقحمه في أمور لا مجال للعقل فيها، عاد عليه هذا العقل بالضرر والضلال. ثم قال: وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة العامة والأصل الأصيل في باب الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات إيش؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة على ورود النص. وهذا أعظم ما ميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم يدورون مع النص حيث دار ويقفون مع النص حيث وقع. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أنه استوى على العرش يثبته. كيفية هذا الاستواء لم يرد في الكتاب ولا في السنة فأمسى. هل علم الله عز وجل عرض أو ليس بعرض؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه، فتوقف. وهذا معنى التوقيف، بمعنى أن الإنسان يسلم لنصوص الوحي. وإذا التزم المؤمن هذا المنهج سلم بإذن الله في دينه، سلم في معتقده. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة بقلة الاختلاف والتفرق. والسبب في ذلك أن المصدر الذي يريدون عليه واحد. ولهذا منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، بل إن شاء الله إلى قيام الساعة، قولهم قولا واحدا في باب الاعتقاد. لا تجد عندهم اختلاف، لا تجد عندهم تفرق. نعم، هناك مسائل وقع فيها شيء من الاختلاف، لكن لا يلزم من هذا الاختلاف التبديع أو التفرق. مسائل بسيطة، مسائل محدودة، لكنهم في الجملة اتفقوا في مسائل الاعتقاد، بخلاف أهل البدع. أهل البدع لما تعددت مصادرهم اختلفوا وتفرقوا في وقت مبكر. فالمعتزلة منذ أن نشأت افترقت على نفسها، تفرقوا إلى فرق وأحزاب، كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى. كذلك الخوارج، كذلك الرافضة، كذلك المرجئة، كذلك الجهمية، حتى الأشاعرة تفرقوا فيما بينهم. والسبب، أبرز سبب لذلك، أنهم لم يلتزموا مصدرا واحدا كما هي الحال عند أهل السنة. ثم انتقل رحمه الله وقال: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين، يريد أن يورد بعض الأمثلة على بعض الصفات التي جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فأهل السنة يثبتون لله وجها حقيقيا، لكن كيفية هذا الوجه الله أعلم، لا يماثل ولا يشابه وجه المخلوق، يليق بجلاله وعظمته. وجاء أيضا إثبات الوجه في السنة في أحاديث متعددة. ثم قال: وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. أورد المؤلف هذه الآية لأحد احتمالين: إما للاستدلال على أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، خلافا لمذهب الجهمية. الجهمية النفاة نفوا أن يكون الله شيئا، قالوا: لأن إذا قلنا أن الله شيء والمخلوق شيء شبهنا الخالق بالمخلوق. فربما أنه أورد هذه الآية للرد على هؤلاء أن الله يخبر عنه بأنه شيء، وهذا ما صرح به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه واستدل بهذه الآية، وذكر ذلك أيضا الأئمة بعده وقبله. وإما أنه أورد هذه الآية للاستدلال على أن الله يسمى إيش؟ بالشهيد، ويوصف بذلك، ومعنى الشهيد المطلع على كل شيء الذي لا يغيب عنه شيء. وقد جاء أيضا في آية أخرى: وكفى بالله شهيدا. ثم قال: وقال ويحذركم الله نفسه. يفهم من إيراد ابن أبي زمنين لهذه الآية أنه يثبت النفس لله عز وجل كصفة من الصفات، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وممن ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب رحمة الله عليه، وكذلك الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، وممن ذهب أيضا إلى إثبات النفس كصفة لله عز وجل أبو عبد الله بن خفيف من الأئمة المتقدمين ومن المعظمين عند الصوفية، وكذلك ابن قدامة الموفق صاحب المغني. وذهب بعض العلماء إلى أن النفس الواردة في النصوص المنسوبة لله عز وجل أو المضافة لله عز وجل كما جاء في هذه الآية ويحذركم الله نفسه، وكقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله جل وعز: واصطنعتك لنفسي، وما جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ذهب بعض العلماء إلى أن النفس هنا المقصود والمراد بها الذات، وهذا ما ذهب إليه الإمام الدارمي، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم قال: وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لعله أورد هذه الآية لإثبات صفة الخلق التي هي صفة فعل لله عز وجل، لأن معنى قوله فإذا سويته أي فإذا خلقته ونفخت فيه من روحي. الروح هي الروح المخلوقة المعروفة، ونسبها الله عز وجل لنفسه في هذه الآية تشريفا وتكريما لها على سائر الأرواح، كما نسب إلى نفسه ناقة الله وبيت الله. قال العلماء أن الله عز وجل إذا نسب لنفسه بعض الأعيان المخلوقة فالمقصود بذلك إيش؟ التشريف والتكريم والتمييز. فقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نسب الروح له سبحانه وتعالى تشريفا لهذه الروح، وإلا فهي من سائر الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وقد استدل بهذه الآية من قال إن الروح قديمة، وهذا قول فاسد شرعا وعقلا، ولهذا رد عليه الإمام القيم ردا وافيا في كتابه الروح. وهذا هو مذهب النصارى، صار يقولون ونفخت فيه من روحي أي من روح الله عز وجل الذي هو جزء من الإله حل في عيسى. ثم قال وقال فإنك بأعيننا، هذه الآية تدل على إثبات الرؤية والعين لله عز وجل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن لله عينين، العين جاءت في القرآن مفردة ومجموعة، ففي هذه الآية فإنك بأعيننا جاءت بصيغة الجمع، وفي الآية التي تليها ولتصنع على عيني جاءت بصيغة المفرد، لكن جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسيح الدجال في وصفه وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا دليل صريح على أن لله عينين. ثم قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا فيه دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وجاء التصريح أيضا في آية أخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا لا يقبل التأويل الذي سلكه أهل التعطيل. فالآية الصريحة في إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. ثم قال وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لعل المؤلف استدل بهذه الآية إما على إثبات صفة القبض لله، فالله عز وجل هو القابض الباسط وهي صفة فعلية، لهذا جاء في الآية الأخرى والله يقبض ويبسط، وجاء في الحديث الذي في الصحيحين يقبض الله الأرض يوم القيامة. إما أنه أورد الآية لإثبات اليد لله عز وجل أو اليدين لله عز وجل، لأن هذه الآية جاءت مفسرة في السنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون يوم القيامة عندما يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى ويهزهن ويقول أنا الله، أو يكون المؤلف أورد الآية للاستدلال بهاتين أو على هاتين الصفتين. ثم قال وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية تضمنت إثبات ثلاث أنواع من الصفات. الصفة الأولى المعية، والمعية كما قلنا بالأمس أنها تنقسم إلى قسمين. من أي أنواع المعية هذه الآية؟ الخاصة التي هي معية النصر والتأييد. وأيضا تضمنت الآية إثبات صفة السمع وأيضا الرؤية لله عز وجل. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، في هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله صفة الكلام. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، استدل بهذه الآية على أن من أسماء الله عز وجل النور، وأنه موصوف سبحانه بالنور. ولهذا ثبت في الصحيحين أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. ثم قال وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل، إضافة لإثبات اسمي الحي القيوم. وكذلك وقال تعالى هو الأول، إثبات صفة الأولية لله والآخرية والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، بمعنى أن ما أورده المؤلف فقط للتمثيل لا للحصر. نعم. وقال رحمه الله هو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كل هذه الأسطر تقرير للنصوص التي سبق أن أوردها. نعم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن راته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة. نعم. يقول هذه النصوص تضمنت إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من هذه النصوص تحديد أي تكييف أو تشبيه لله عز وجل بخلقه، ولا تقدير بمعنى تحديد لكن هذه الصفة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات، أنهم يثبتون على وفق ما جاء به النص من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، بمعنى أن الله عز وجل لم تره العيون في الدنيا فتعرف كيفية هذه الصفات. ولعلنا ذكرنا في العام السابق كنتم تذكرون أن كيفية الصفة أو كيفية الشيء يدرك عقلا بأحد طرق ثلاثة، إما برؤية هذا الشيء، يعني كيف تعرف كيفية مثلا هذا الكأس عقلا، إما أن ترى أو ترى شبيهه ومثيله إذا لم يتيسر رؤيته، ترى شيء فيقال لك أن الكأس الذي تسمع عنه هو شبيه ومثيل لهذا الشيء، ففي هذه الحالة يمكن للعقل أن يتصور كيفية هذا الكأس ولا ما يمكن؟ يمكن. الطريق الثالث الخبر الصادق، أن يأتي صادق فيخبرك تحديدا بكيفية هذا الكأس. إذا لم تتأتى هذه الطرق الثلاثة لا يمكن معرفة كيفية هذا الشيء. فالمؤلف يقول هذه الصفات لا يمكن لمخلوق أن يدرك كيفيتها. لماذا؟ لأن العيون لم ترى الله عز وجل في الدنيا، والله لم يخبر عن كيفية صفاته، وليس له مثيل ولا شبيه. إذن فلا يمكن عقلا ولا شرعا إدراك كيفية هذه الصفات. ثم قال ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هذا ما يسمى بالرؤية الإيمانية أو الرؤية القلبية، وقد ذكر شيخ الإسلام أنها أحيانا الرؤية القلبية أشد من الرؤية البصرية، وتتأتى هذه الرؤية القلبية إذا قوي إيمان الشخص. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما بأسماء الله وصفاته كلما ازداد إيمان، وهذا مما حرم منه هؤلاء المعطلة. هؤلاء المعطلة لم يوفقوا إلى هذا الطريق الذي هو من أعظم الطرق للإيمان بالله عز وجل ولخشيته، لأن الإنسان كلما ازداد بالله معرفة كلما ازداد خشية له سبحانه. ولهذا يروى أن عروة بن الزبير خطب من ابن عمر رضي الله عنهما ابنته وهو يطوف، فقال أتكلمني في ابنتي أو في أمر من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله؟ ما معنى نتراءى الله؟ هذه الرؤية القلبية، الحقائق التي تقوم بالقلب فيزداد الإنسان علما ومعرفة بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان الطويل أو في حديث جبريل الطويل، ماذا قال عن الإحسان؟ أن تعبد الله إيش؟ كأنك ترى. ولهذا أعظم الناس خشية لله عز وجل وتقل لله عز وجل من؟ الأنبياء. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النفر الثلاثة الذين جاءوا إليه إلى بيته وسألوا عائشة عن عبادته كما في صحيح البخاري، الحديث طويل، فلما قام خطيبا في الناس لأن هؤلاء الثلاثة قالوا هذا رسول الله أو ذاك رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. فهذا العلم يولد الخشية، يولد التقى، يولد الإيمان. نعم. قال رحمه الله وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية أشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. نعم. يقول كلام الأئمة في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات وباب ما يجب لله عز وجل وما يجوز عليه وما يمتنع أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. يعني ليس هذا مجال ذكر كلام هؤلاء الأئمة وذكر كلام من نقل مذهبهم، لأن الكتاب عبارة عن إيش؟ فتوى، والفتوى دائما تقوم على الاختصار. ولهذا رحمه الله أورد شيئا من كلام هؤلاء الأئمة في كتبه المطولة الأخرى، كمثلا نقض التأسيس، درء تعارض العقل والنقل، أطال النفس، وأورد عشرات النقول عن هؤلاء الأئمة وعمن نقل كلامهم، ومع ذلك يقول لا يمكن حصره. ومن رجع لبعض الآيات التي اعتنت بنقل كلام السلف في هذا الباب وقف على كثرة هذه الآثار، كمثلا السنة للإمام اللالكائي، قد ساق مئات الآثار في أبواب الاعتقاد، كذلك الإبانة الكبرى للإمام ابن بطة رحمه الله، وهو أوسع من السنة لللالكائي، وككتاب السنة للخلال، وككتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد وإن كان أقل منهما. ثم قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد المتوفى سنة 388، صاحب غريب الحديث ومعالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود، وكذلك له شرح على صحيح البخاري. الخطابي رحمه الله في الجملة أثبت كثير من الصفات، لكنه أول بعض الصفات، ومن رجع لكتابه شرح صحيح البخاري لاحظ هذه التأويلات، كتأويل مثلا صفة الضحك وصفة النزول وصفة الفرح ونحو ذلك. يقول في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، هذه الرسالة لا زالت مفقودة، يقول فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، بمعنى إثبات هذه الصفات وإجراؤها على ظاهرها من غير تعرض إيش؟ لتحريفها أو تأويلها أو صرفها عن هذا المعنى الظاهر. فإذا قرأوا قول الله عز وجل ثم استوى على العرش أجروا هذه الآية على ظاهرها، استوى على ارتفع صعد، أجروا الآية على ظاهرها، كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدي أجروا هذا النص على ظاهرها. فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، يثبتون الاستواء، يثبتون اليدين، يثبتون الغضب، يثبتون الرحمة، نعم، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وهذا يدل، هذه العبارة ونفي الكيفية والتشبيه عنها، هذا يدل على أن مذهب السلف ليس هو التفويض كما ظنه بعض الناس، زعموا أن مذهب السلف هو التفويض، قالوا قولهم إجراء النص على ظاهره هذا يدل على أنهم يفوضون معنى النص، لكن لو كان هذا الكلام صحيحا لما قالوا أو قيدوا ذلك ما نفي التكييف والتشبيه، لأن الذي يفوض النص لا يحتاج إلى أنه يقيد معنى في التكييف والتشبيه، خلاص أنت لا تفهم من النص شيء، كيف تقول من غير تكييف ولا تشبيه؟ التفويض معناه أن يقول نفوض هذا النص، نترك هذا النص لله، لا نعلم منه شيء، لا ندري ما الله أراد بهذا النص. الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، ما ندري وش معنى الاستواء. طيب من كان يذهب إلى هذا القول هل يقول معنى في الكيفية والتشبيه؟ لا. ولهذا أخطأ من زعم أن مذهب السلف هو التفويض، بل إن التفويض ذكره بعض العلماء شر من التأويل، سماه شيخ الإسلام مذهب أهل التجهيل. فقول المؤلف ونفي الكيفية والتشبيه هذا يدل على أن السلف لم يفوضوا هذه النصوص. ثم قال وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. نفاها قوم أي نفوا هذه الصفات، نفوا دلالة هذه الصفات فأبطلوا ما أثبته الله عز وجل. الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، هم يقولون لم يستوي الله عز وجل على العرش بل استولى على العرش. فحقيقة هؤلاء أو حقيقة قول هؤلاء أنهم أبطلوا ما أثبته الله. الله عز وجل أثبت لنفسه يديه، وهؤلاء نفوا اليدين عن الله عز وجل، قالوا المقصود باليد هنا القدرة. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وهؤلاء المعطلة. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وحققها بمعنى غلا في إثباتها، وهؤلاء هم المشبهة. لاحظ أهل التعطيل وأهل التشبيه على طرفي نقيض، هؤلاء نفوها حتى أفضى بهم هذا الأمر إلى إبطال ما أثبته الله. هم لا شك لا يصرحون بالنفي، وإنما يلبسون هذا النفي باسم آخر وهو التأويل أو التنزيه، لكن حقيقة الأمر هو إبطال دلالة هذا النص، صرف لهذا النص عن معناه الذي أراد الله وأراد رسوله إلى معنى آخر. الطرف الآخر غلا في الإثبات، حققها، قال لا أنا أثبت لله الوجه، أثبت لله اليدين، أثبت لله القدم، أثبت لله الغضب، لكني لا أفهم وجها ولا يدين ولا غضب إلا من جنس غضب المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق، إذن فيد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مذهب من؟ المشبهة. ويكثر مذهب التشبيه عند الرافضة، ومن أوائل من قال بمذهب التشبيه هشام بن حكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي، وممن أيضا يكثر عندهم مذهب التشبيه غلاة الصوفية، ولهذا يزعمون أنهم يصافحون الله ويعانقونه ويسامرونه ويجالسونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا مذهب التشبيه يكثر عند هاتين الطائفتين. ثم قال وإنما القصد العدل في السلوك، في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، بمعنى العدل أن يتوسط الإنسان بين التشبيه وبين التعطيل، يثبت وينزه، ينزه لكن لا يغلو في التنزيه فيفضي به هذا التنزيه إلى الخروج لمذهب المعطلة فينفي ما أثبته الله، ويثبت لكن لا يغلو في الإثبات فيفضي به هذا الأمر إلى تشبيه الخالق بالمخلوق كما هي الحال عند المشبهة، فيجمع بين الإثبات والتنزيه. يقول أثبت لله وجها، وأثبت لله يدين، وأثبت لله مجيء، وأثبت لله نزولا، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا كما ينزل المخلوق، وليس كوجه المخلوق، وليس كيدي المخلوق، كما جمع الله بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات وتنزيل. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، نعم، في جانب العبادة، في جانب الاعتقاد، في جانب السلوك، تجد أن الهدي النبوي والمنهج الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائم وسط بين غالي وبين مقصر، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمة، وسط بين الملل الأخرى، بين اليهودية والنصرانية، فكذلك أهل السنة والجماعة، وهذا هو دين الله عز وجل دائما. نعم. في الذات يحتبى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. نعم. ثم ذكر رحمه الله قاعدة من أقوى القواعد في الرد على المعطلة، ولهذا ذكرها أيضا الخطيب البغدادي كما سيأتي، وذكرها شيخ الإسلام هذه القاعدة في التدمرية، جعلها قاعدة مستقلة، وهذه القاعدة ما هي؟ قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة عندنا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة يمكن أن ترد بها على كل معطل أيا كان تعطيله، ابدأ بالجهمي، المعتزلي، الأشعري، أكثر أو أقل من هؤلاء، فكل من عطل صفة لله عز وجل يمكن أن يرد عليه بهذه القاعدة، قاعدة عقلية، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يقال لهذا المعطل الذي مثلا، نفترض أن هذا المعطل الذي أمامنا أشعر، ينفي أن يتصف الله، أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، فيقول: أنا لا أثبت لله صفة الغضب. طيب، نقول له: هل تثبت لله ذات؟ فلا بد أن يقول: ها نعم، لأنه إذا نفى الذات عن الله عز وجل نفى وجود الله عز وجل، قال: إن الله عدم. طيب، هل ذات الله عز وجل مثل ذات المخلوق؟ المخلوق له ذات، سيقول: لا. فنقول له: كذلك صفة هذه الذات، هذه الذات تغضب، فإذا كان ذات الرب لا تماثل ذات المخلوق، فكذلك غضب الرب لا يماثل غضب المخلوق. الصفة التي تتصف بها هذه الذات لا تماثل الصفة التي لذات المخلوق، هي قاعدة مختصرة لكنها من القوة بمكان، ولهذا نرد بها على أكبر معطل، أكبر معطل الجهمي الذي ينفي عن الله كل الأسماء والصفات، نقول له: تثبت لله وجود ولا ما تثبت لله وجود؟ فلا بد أن يقول: نعم أثبت لله وجود، لأنه إذا قال الله عز وجل لا وجود له بمعنى أنه عدم، عند ذلك انتقل أصلا من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان إلى الإلحاد. فإذا أثبت لله وجود نقول: كذلك المخلوق موجود ولا ما موجود؟ قطعا المخلوق موجود. هل وجود المخلوق مثل وجود الخالق؟ سيقول لا، وجود الخالق وجود يليق به سبحانه، هو واجب الوجود، أزلي دائم. نقول كذلك بقية الصفات، خذ أي صفة تعطلها وطبق عليها نفس القاعدة. إذا كان وجود المخلوق ليس كوجود الخالق، وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، فكذلك صفة الخالق ليست كصفة المخلوق. يقول أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، نحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل ونثبت وجوده من غير إيش؟ تكييف. كيفية وجود الله عز وجل الله أعلم، كيفية هذه الصفة الله أعلم. يقول فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، لو كنا نثبت هذه الصفة على وفق المعنى الثابت للمخلوق يلزمنا المحذور الذي يذهب إليه المعطل، لكن نحن نقول نثبت لله هذه الصفة لكن على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لا نكيف لا نحدد. ثم ضرب أمثلة على ما سبق تقريره فقال فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، وهذا تأويل المعطلة على وجه العموم، أنهم يؤولون اليد التي جاء ذكرها في النصوص المنسوبة لله عز وجل المتصف بها يؤولونها بالقوة أو النعمة أو القدرة، ولا معنى السمع والبصر العلم كما أول ذلك المعتزلة. أول السمع والبصر المنسوب لله عز وجل الموصوف به أوله بالعلم، ولا نقول إنها جوارح كما يقول ذلك من المشبهة يزعمون أن اليد الثابتة لله عز وجل كاليد الثابتة للمخلوق، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات بالفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، لأن النص ورد بها، ونحن متعبدون بما ورد به النص. جاءت النصوص بإثبات هذه الصفات فنحن نثبتها وننفي عن الله التشبيه. لماذا؟ لأن الله نفى عن نفسه التشبيه، ولهذا قال ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، بمعنى في كل أحاديث الصفات. نعم. قال رحمه الله وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. نعم، الخطيب اللي هو أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 463، صاحب التاريخ والفقيه المتفقه والرحلة في طلب الحديث، وله مؤلفات كثيرة، وهو على مذهب السلف رحمه الله في إثبات الصفات، وله كلام قريب جدا مما ذكره المؤلف عن الخطابي، بل إنه شبه متماثل. أورد هذا الكلام عنه الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار. نعم. قال رحمه الله والكلام متماثل تماما مثل كلام الخطابي، يعني لولا التماثل لا أوردته، لكن اختصارا للوقت نكتفي بالإشارة إليه. نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. نعم، هذا الكلام الذي ساقه المؤلف وأورده عن الإمام الخطابي ذكر عن غيره أو مضمونه ذكر عن غيره من الأئمة المتقدمين، ومثل لذلك الشيخ بأبي بكر الإسماعيلي الذي هو أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة 371، وكذلك الإمام يحيى بن عمار السجزي المتوفى سنة 422، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري عبد الله بن محمد صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وصاحب كتاب ذم الكلام، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام المعروف إسماعيل ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 449، صاحب الرسالة التي هي صغيرة الحجم لكن كبيرة القدر، عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول أبي عمر بن عبد البر النمري الذي هو يوسف بن عبد الله صاحب التمهيد في شرح الموطأ المتوفى سنة 463 وغيره. نعم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. نعم، هذا كلام أبو نعيم أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 430 صاحب كتاب الحلية المشهور، ولعل المؤلف أورد الكلام عنه هنا للرد على الصوفية، وذلك أن أبا نعيم ممن يعظمه أهل التصوف، فأراد أن يرد عليهم بقوله في مسألة العلو، وذلك أن الصوفية ينفون عن الله العلو ويقولون بالحلول، وأن الله مختلف حال ممتزج بالخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: في عقيدة له في أولها، نقل ابن كثير عن ابن الجوزي أن أبا نعيم كان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد، وذكر ابن عساكر أنه من أصحاب أبي الحسن الأشعري، لكن إذا نظرنا إلى عقيدته التي نقلها شيخ الإسلام وأوردها في مواضع متعددة ونقلها أيضا ابن القيم، نلاحظ أنه على عقيدة أهل السنة في الجملة، فربما أنه كان يميل إلى تأويل بعض الصفات ويوافق الأشاعرة، ولهذا صنفه هؤلاء ضمن الأشاعرة، وربما أنه كان يقول بهذا القول في أول حياته ثم رجع عن ذلك. الشاهد أن هذا القول المنقول إلينا الذي بين أيدينا هو على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا هو منهج السلف الصالح، أنهم يلتزمون الكتاب والسنة على وفق مفهوم سلف الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، بمعنى يثبتون الاستواء لله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف كما يثبتها جمهور أهل السنة، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، بمعنى ليس بحال ولا ممتزج بالخلق، ولهذا قال: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا تصريح من أبي نعيم رحمه الله في إثبات صفة الاستواء وفي إثبات صفة العلو، خلافا لما يذهب إليه كثير من مدعي التصوف. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه: محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه. وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش السواء له العرش المستوي عليه له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم انتقل أيضا رحمه الله ليورد نقلا آخر عن أبي نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين أي المحبين، وهذه الكتاب وهذه الرسالة لا تزال مفقودة. يقول وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوي عليه، وهذا أيضا تصريح منه بإثبات صفة الاستواء والعلو لله عز وجل. لا مستول عليه كما تقول الجهمية، الجهمية يؤولون الاستواء بالاستيلاء، ولهذا تبعهم على هذا كثير من الأشاعرة وأنكر بعض الأشاعرة هذا التأويل. فالبغدادي في أصول الدين قال وتأول بعض أصحابنا الاستواء بالاستيلاء موافقة للمعتزلة، ولهذا خالفه رحمه الله هذا التأويل وأول بتأويل آخر. يقول كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية ينقسمون إلى قسمين، قسم يرون أنه بكل مكان وهذا يغلب على الصوفية والعباد منهم، وقسم يذهب إلى النفي المطلق فينفون عن الله عز وجل الوصفين المتقابلين فيقولون لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا فيه رفع للنقيضين. يقول خلافا لما نزل في كتابه، بمعنى أن الجهمية زعمت أن الله في كل مكان خلاف ما ورد في النصوص، ثم أورد الأدلة أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وسبق الكلام عليها بالأمس. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا في التصريح أن الله في العلو. الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وسع السماوات والأرض وهو قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وكرسيه جسم، وسبق أيضا الكلام عليه أنه جسم وأنه بين يدي العرش كالمرقاة كما ذكر ابن عباس. والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلاه، وهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. وجاء موقوفا وهو أصح عن ابن عباس وأبي موسى كما ذكرنا بالأمس. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، الجهمية يؤولون الكرسي بالعلم، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في حديث بمجموع طرقه صالح إن شاء الله، كما ذكر الذهبي وكما ذكره من المعاصرين الشيخ ناصر رحمه الله. والحديث جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن أعجب ما رأيتم. فقالوا بلى، أو قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت خلتها. فلما التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل. قال: يقول رسول الله، أقرها على هذا الكلام، ثم قال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فالشاهد من الحديث إثبات أن الكرسي يوضع يوم القيامة لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الخلق. ثم قال: وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فمن عقيدة أهل السنة إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.